من عروس البحر الأحمر من جدة، فرقة روائع: أحمد الحسيني، يوسف الزبيري، علي عويس، عبد الله جستنية، فارس جستنية، عمر طارق، نزار صايغ، قيام بيوم، بلال تركستاني، أحمد بادوري، علي حلبي، منذر صايغ، راشد حلواني، فؤاد بوقس، محمد باحسن، ياسين اللحياني، أبو عماد، وائل زمزمي، عبد الغفور، عبد القادر. فرقة روائع، أول فرقة إنشادية سعودية، قدمت لكم إصدارها الثاني ربما. ربما حكاها في الندى قابل إذا المظلوم تنشدها شام لها ردا روت شام لها ردا عروس والله يا جدا درب للساري فنعم الأهل من أهلي ونعم الدار من داري بأرضك أنجم زهر أضاء الدرب للساري فنعم الأهل من أهلي ونعم الدار من داري عيشة رغدا عيشة رغدا عيشة رغدا إليك تحيتي تهدى سريت إلى ذرى العليا سموت بثورة قاما سريت إلى ذرى العليا سموت بثورة قاما سريت إلى ذرى العليا فنعم السعي والساعي سموت بثورة قاما بكتاب وصناعي دعاك الخير أن أبي دعاك الخير أن أبيه عروس البحر يا جدا وصاحبها هنا دار على أس من الفكر بأيدينا أقمناها وبالخير لنا تجري صانعها هنا دار على أس من الفكر بأيدينا أقمناها وبالخير لنا تهدى وهل ضياؤها سعدا عروس عروس البحر يا جدا يا لحنا بثار المجد يتلوه إذا يشدوه وتجن في الدنا تبدو وجاورت السنا حتى لبست من السنا بردا فهيا يا عروس البحر في الدنا فخرا جمالك يبهر الدنيا ترى بين الورى سحرا يعالج شاطئك العز فوق ثراك والمجدى يعالج شاطئك العز فوق ثراك والمجدى عروس عروس البحر يا جدا كلمات الإمام الشافعي رحمه الله والأستاذ عمر بهاء الدين الأميري رحمه الله والأستاذ محمود مفلح والأستاذ وليد قصاب والأستاذ يحيى حاج يحيى والأستاذ ياسين اللحياني والأستاذ عبد الله المحسني ألحان أبي عبد الرحمن الخزمري ومحمد با حسن وعادل با رباع وعبد الباري تقديم ياسين اللحياني وشاركه عادل با رباع ربما جميع الحقوق محفوظة لفرقة روائع هاتف وفاكس 00966-2-2-2-7-2-5-3-1 ورقم 00966-2-2-2-7-2-5-3-2 صندوق بريد 100569 جدة 21311 المملكة العربية السعودية www.rawaa.com ربما التوزيع الفني والإخراج فرقة روائع تم التسجيل والمونتاج باستوديو عبد الله كيكي بجدة الهندسة الصوتية الأستاذ محمد عبد الكريم ربما تم بحمد الله يوم الخميس 13 شعبان من عام 2400 من الهجرة النبوية المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.